بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هي القاعدة الثانية من قواعد الصفات الثانية؟ طيب هات الثالثة. أن صفات الله عز وجل منقسمة إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. سنت. والثانية أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأخبار أوسع من باب الصفات ومن باب الأسماء. فما هي الصفات الثبوتية المذكورة في القاعدة الثالثة؟ ضابطها ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ونوع المؤلف الأمثلة، فذكر ما ستعرفه من تقاسيم الصفات في القاعدة الخامسة. هذه الصفات الثبوتية، ما الواجب فيها؟ ما الواجب فيها؟ إثباتها كما وردت، كما أثبتها الله عز وجل رسوله. تثبت لله سبحانه وتعالى حقيقة على الوجه اللائق به. وما هو الدليل على إثباتها؟ ما هو الدليل على إثباتها؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه، ومن ذلك صفات الله عز وجل. والإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن الله عز وجل. هذا من حيث الدليل السمعي، وكذلك العقل يدل على أن الواجب إثبات هذه الصفات لله عز وجل كما يليق به. من يبين هذا؟ الله عز وجل أخبر بها، وهو أعلم بها من غيره، وأصدق قيلا، وأحسن حديثا، فوجب إثباتها له سبحانه وتعالى. لأن التردد في خبر المخبر إنما يكون عند أن يأتي الخبر ممن يجوز في حقه الجهل أو الكذب أو العي، عدم الفصاحة والبيان. والله عز وجل منزه عن هذا كله. هذه الثلاثة العيوب ممتنعة في حق الله سبحانه وتعالى، فوجب قبول خبره وما أخبر به. هذا في الأخبار الواردة عن الله عز وجل، والأخبار الواردة عن نبيه عليه الصلاة والسلام كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، يعني هو ناصح عليه الصلاة والسلام، وأنصح الناس، أنصح الخلق للخلق رسل الله سبحانه وتعالى، وأفصحهم بيانا، فوجب قبول خبره. والصفات السلبية ما نفاه الله عز وجل عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، وكلها صفات النقص في حق الله عز وجل. ما يمثل الصفات المنفية كالموت والعجز والجهل والنسيان والتعب والنوم، وهذه الصفات التي وردت منفية في الكتاب والسنة، هل النفي فيها محض أم أريد بالنفي شيء آخر؟ نفيت ليس نفيا محضا، وإنما لإثبات الكمال ضدها، لأن النفي المحض ليس بكمال، والنفي المحض قد يكون لعدم قابلية المحل، والنفي المحض النفي قد يكون أيضا للعجز عن القيام بذلك الفعل. وهذه كلها منها ما ليس بشيء فضلا، ومنها ما هو نقص، ومنها ما ليس بكمال. فإذا النفي للصفات في كتاب الله عز وجل، ما نفي في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن المراد منه إثبات كمال الضد حتى تصير إلى صفات كمال. ما هو الشاهد أو ما هو الدليل من كلام العرب على أن النفي قد يراد به النقص والذم؟ قد يراد به النقص والذم، ما هو الشاهد؟ من يأتي بالبيت؟ قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. ما هو، كيف استدللت على أن كلام هذا الشاعر أراد به الذم النقص؟ لأنه قال قبيلة، هذا أمر آخر أيضا، القصيدة كلها ترشد إلى هذا، فإنه قال في بيت سابق: إذا الله عاد أهل لؤم ورقة فعاد بني العجلان رهط بن مقبل. أراد الدعاء عليهم أن يعاديهم الله. إذا الله عاد أهل لؤم ورقة فعاد بني العجلان رهط بن مقبل. وقال بعد هذا البيت: ولا يردون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهل. ولا يردون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهل. فهو وصفهم لضعفهم وعجزهم وفرقهم وخوفهم من الناس أنهم لا يستطيعون أن يردوا الماء مع وجود الناس، وإنما يتركونهم حتى إذا ذهب الوراد أقبل هؤلاء في وقت ليس فيه أحد. وهكذا أيضا البيت الآخر الذي ذكره المؤلف، بيت قريط ابن أنيف العنبري، ما هو؟ لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. أصل هذه الأبيات أن هذا القائل غارت عليه بنو شيبان فأخذوا من إبله 50 بعيرا، فانصرف إلى قومه واستنصر بهم فلم يجيبوه، وهابوا أن يقاتلوا بني شيبان، فذهب وانصرف عن قومه إلى بني مازن واستنصرهم فنصروه وأغاروا على بني شيبان وأخذوا من إبلهم 100 وأعطوها له وأعادوه إلى رحله شريفا. فقال في أول القصيدة: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان. طيب، نفي الموت في قول الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت، نفي الموت أو نفي الموت يتضمن كمال الحياة، ونفي الظل ولا يظلم ربك أحدا يتضمن ذل لطيف، يتضمن كمال العدل. نفي الظلم يتضمن كمال العدل والرحمة والغنى، ونفي العجز يتضمن كمال القدرة والعلم. طيب، يقول: هل من أسماء الله الحافظ؟ نعم، ذكروه في أسماء الله، استدلوا عليه بقول الله عز وجل: فالله خير حافظا. يقول: هل يجوز أن يسمى الرجل بكامل؟ لا مانع يسمى بكامل، لأنه كمال نسبي، كمال نسبي، أو هو اسم، والأسماء أسماء الناس كما تقدم معنا أنها لا تدل على الأوصاف، إنما هي أسماء منزوعة الوصفية، قصد بها العالمية لا غير. طيب، كان أخ جاء بفائدة وهي أن الشيخ رحمه الله الشيخ ابن عثيمين لما تكلم على أن بعض الصفات قد تكون كمالا في حق المخلوق نقصا في حق الخالق، فلا ماذا بارك الله فيك، ففي الاستدلال على أن القياس في هذا الباب ليس على إطلاقه، لا يجوز أن يقاس الله عز وجل بخلقه. وفي الفائدة عند ذكرنا لكلام المؤلف معطي الكمال أولى به في أول الفصل الثاني من قواعد في صفات الله، ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات الكمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به. ذكرنا أن هذا على تفصيل وليس على إطلاقه، فمن الصفات ما تكون كمالا في حق المخلوق ونقصا في حق الخالق. مثلوا لها بالصفات، ومن ضمن هذه الصفات التي ذكرها المؤلف نفسه رحمه الله صفة الأكل والشرب والنوم، فإنه جعلها كمالا في حق المخلوق ونقصا في حق الخالق. أما كونها نقص في حق الخالق فظاهر، ولكن جعل هذه الصفات كمالا في حق المخلوق بينه الشيخ نفسه في كتبه كالعقيدة الوسطية في أوائلها وعند تفسير قول الله عز وجل في آية الكرسي في أثناء العقيدة الوسطية، ذكر أنه أراد بذلك أن الشخص الذي لا يأكل ولا يشرب ولا ينام هذا لا يكون إلا لعلة فيه، إما مرض، وهذا يدل على نقصه عن غيره من بني آدم. الشيخ ربيع حفظه الله ناقش هذه المسألة في المجلد 13 من مجموع فتاواه ورسائله، في المجلد 13 صفحة 465، مع أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الموضع الثاني من شرح العقيدة الوسطية في تفسير آية الكرسي ذكر أن صفة الأكل والشرب هي أيضا في حق المخلوق ليست كمالا فحسب، بل هي كمال من وجه ونقص من وجه. كمال من جهة أن الذي لا يأكل ولا يشرب ناقص، ونقص من جهة أن الذي يأكل ويشرب محتاج إلى غيره، والاحتياج نقص. على كل، الشيخ ربيع حفظه الله ناقش الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة ولم يناقشه في أصل القاعدة. أصل القاعدة صواب قررها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، وكلهم متفقون على القاعدة، إلا أن النقاش في التمثيل بالأكل والشرب والنوم. طيب، نأخذ اليوم القاعدة الرابعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة، الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. من هم أكثر الناس تعظيما لله عز وجل وثناء على الله؟ من هم أكثر الناس تعظيما لله وثناء عليه وتسبيحا وتنزيها؟ مراد أهل الإثبات، أهل السنة، أهل إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. الصفات الثبوتية هي التي تقدمت في القاعدة السابقة، ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله. صفات مدح وكمال، لأن الله عز وجل لا يثبت لنفسه شيئا إلا وهي صفة مدح وكمال، لأن أسماء الله كلها حسنى، وصفات الله عز وجل كلها صفات مدح وكمال وثناء. فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. فالاكثار أو الاكثار من الأسماء والصفات هو اكثار في المدح والكمال، هذا ظاهر. كلما كثرت صفات المدح والكمال الثابتة، كلما كان الموصوف بها كلما ظهر كمال الموصوف أكثر وأكثر. قال: ولهذا كانت الصفات الثبوتية حتى هذا في حق المخلوق، في حق المخلوق، ولله المثل الأعلى. لو قلت لشخص زيد كريم، هذه صفة مدح. ولو قلت في شخص آخر عمرو كريم وشجاع وجواد وذكي وحليم وحكيم إلى غير ذلك، فكلما كثرت صفات المدح ظهر كمال الموصوف، وكل بحسبه. قال: ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. الناظر في الكتاب والسنة يجد هذه القاعدة رأي العين، وفيها تقرير لمذهب أهل السنة والجماعة أن الأصل عندهم أن الإثبات مفصل والنفي مجمل. الأصل في أدلة الصفات الإثبات المفصل والنفي المجمل. الإثبات المفصل كقول الله عز وجل وهو السميع البصير، والنفي المجمل كقوله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. هذا هو الأصل، وقد يخرج عن هذا الأصل لأشياء سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. هذا مذهب أهل السنة بخلاف مذهب المبتدعة، فإنهم عند أن يقرروا عقائدهم يقررونه بطريقة النفي المفصل والإثبات المجمل، عكس ما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، فيقولون في عقائدهم: الله عز وجل ليس بعرض ولا جوهر ولا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا، فتجد صفحة كاملة في عقائدهم وليس وليس وليس، لا داخل العالم ولا خارجه ولا عرض ولا جوهر ولا، من هذه الأشياء التي يذكرونها في النفي المفصل كما هو معروف من عقائد أهل الأهواء والبدع كالأشاعرة والمعتزلة ومن إليهم. أما مذهب أهل السنة والجماعة فهو الإثبات المفصل كما ورد في الكتاب والسنة، كم أسماء الله عز وجل بلغت فوق أكثر من 100 اسم، كلها ثابتة في الكتاب والسنة، إثبات مفصل، إثبات مفصل: السميع البصير العليم القدير الحكيم الواسع إلى غير ذلك من الأسماء الثابتة. والنفي جاء مجملا كقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، وقوله سبحانه ولم يكن له كفوا أحد، نفي مجمل. وهناك نفي مفصل ورد، والحكمة منه ما سيبينه الشيخ رحمه الله. قال: ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله تعالى بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى، الحال الأولى. الأفصح في لفظة الحال أن يكون تأنيثها معنويا. الحال يا أخوان، لفظة الحال هذه فائدة لغوية، لفظة الحال فيها من حيث التأنيث وجهان: تأنيث لفظي وتأنيث معنوي. وتذكر، يعني يقال حال زيد طيب، هذا الحال مذكر أو مؤنث؟ حاله طيب مذكر، حاله طيبة أنثنا الحال فتكون مؤنثة في المعنى، حالته طيبة مؤنث لفظي. الأفصح في الحال أن يكون تأنيثها معنويا، فيقال الحال الأولى، الحال الثانية. يجوز أن تقول الحال الأول، ويجوز أن تقول الحالة الأولى، لكن الأفصح أن تأتي بلفظ الحال بدون تاء مربوطة، وأن تعامله معاملة المؤنث. قال: إلا في الأحوال التالية: الأولى أي الحال الأولى، بيان عموم كماله. لماذا تذكر الصفات السلبية؟ لبيان عموم كماله، كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا نفي، وتقرر في القاعدة الأولى أن المراد من هذا النفي إثبات الكمال. ولما كان النفي هنا مجملا فيكون المعنى إثبات عموم الكمال، إثبات عموم الكمال ليس كمثله شيء. وقوله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد. هذا نفي مجمل أو مفصل؟ نفي مجمل أو مفصل؟ ليس كمثله شيء. هل هذه الآية ليس كمثله شيء هي كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، قوله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم نفي لماذا؟ للسنة والنوم لصفتين. ليس كمثله شيء هذا نفي ماذا؟ مجمل، نفي مجمل، نفي مجمل لبيان إثبات عموم الكمال. فإذا الله عز وجل قد ينفي، قد يذكر النفي لبيان عموم الكمال كما في هاتين الآيتين، وهذا في النفي المجمل، الحال الأولى في النفي المجمل. الثانية وفيها الحال الثانية والثالثة في النفي المفصل. الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، أي يكون النفي ردا على ادعاء من ادعى ثبوت ذلك النقص لله سبحانه. فالكفار ادعوا لله سبحانه وتعالى الولد، ادعوا لله عز وجل الولد، فرد الله عز وجل عليهم بنفي ما ادعوه، بنفي ما ادعوه. فتكون الحكمة من النفي، الحكمة من النفي نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون. الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون كما في قوله أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، ما ينبغي أي لا يليق ويستحيل في حق الله عز وجل أن يتخذ ولدا، يمتنع في حق الله عز وجل أن يتخذ ولدا. فإذا هذا النفي في قوله عز وجل وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ذكر لماذا؟ لماذا ذكر؟ لنفي ما ادعاه في حقه الكاذبون المبطلون. الحال الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، كما في قوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فلما كانت الآية الأولى قد يتبادر إلى ذهن متوهم أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض لا لحكمة وإنما خلقهما عبثا، قال الله سبحانه وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، فنفى أن يكون خلقهما عبثا لا لحكمة. فإذا لماذا جاء النفي في هذه الآية ما خلقناهما لاعبين؟ لماذا؟ لدفع توهم النقص من كماله. وما هو النقص؟ أن الله عز وجل يخلق شيئا لا لحكمة ولا لأمر تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى. قال والآية الأخرى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. قد يقول، قد يأتي شخص من المتوهمين الخاطئين المخطئين فيتوهم أن الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى قادر أن يخلق السماوات والأرض في أقل من ستة أيام، وقادر أن يخلق السماوات والأرض في أكثر من ستة أيام، فهو على كل شيء قدير، والله سبحانه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. فقد يتوهم متوهم كما ورد في تفسير هذه الآية من أقوال اليهود عليهم لعنة الله أنهم قالوا أن الله عز وجل لما فرغ من خلق السماوات والأرض في ستة أيام استراح في اليوم السابع، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الله عز وجل نفى هذا التوهم أو توهم النقص الذي قد يتبادر إلى هؤلاء الذين لا يعظمون الله حق عظمته ولا يقدرونه حق قدره، فقال سبحانه وما مسنا من لغوب. فإذا ما الحكمة من النفي في هذه الحال؟ دفع توهم نقص فيما يتعلق بهذا الأمر المعين الذي هو أمر الخلق في هذه الآيات. وقد يذكر النفي لتهديد الكفار والمخالفين، وما الله بغافل عما تعملون، هذا نفي، وما الله بغافل، ما المراد به؟ ما المراد به؟ التهديد، تهديد الكفار والمخالفين. ذكر هذا الشيخ في شرح الواسطية. وهناك حال خامسة للنفي، وهي توسيع دائرة الإثبات. حال خامسة للنفي وهي توسيع دائرة الإثبات، بإثبات أضدادها من صفات الكمال. توسيع دائرة الإثبات بإثبات أضدادها من دائرة الكمال. إذن الصفات السلبية لم تذكر إلا في الأحوال التالية لبيان عموم كمال الله سبحانه وتعالى، وهذا في النفي المجمل، ولنفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، هذا في المفصل، وما بعده كله أيضا في المفصل. يدعي الكاذبون شيئا فينفيه الله عز وجل، فيكون النفي ورد لأجل رد ما ادعاه هؤلاء الكاذبون. الحال الثالثة لدفع توهم النقص الذي قد يتوهمه الغالطون. الحال الرابعة لتهديد الكفار والمخالفين، وما الله بغافل عما تعملون. والحال الخامسة لتوسيع دائرة الإثبات، لأنه تقدم معنا في الدرس السابق وفي القاعدة السابقة أن الله عز وجل إذا نفى فإن أهل الإثبات يستدلون بهذا النفي على ماذا؟ على إثبات كمال الضد، على إثبات كمال الضد. فتكون حياة الله عز وجل ثابتة، مثلا حياة الله سبحانه كمالها ثابت من قوله سبحانه الحي، ومن قوله سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم، فتوسعت دائرة الإثبات. إثبات حياة الله عز وجل الكاملة من قوله سبحانه الحي ظاهر، وإثباتها من قوله سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم، أو من قوله الذي لا يموت، هذا من توسعت دائرة الإثبات، فأثبتت الحياة الكاملة على أكثر من نوع، أو بأكثر من كذلك من جملة بهذا الاعتبار، لأن النفي لإثبات الكمال كمال الضد. نعم، ما لا ينبغي وما ينبغي، هذه لا ترد في القرآن إلا في هذا المعنى، في معنى أنه يمتنع. الحال الخامسة توسيع دائرة الإثبات بإثبات أضدادها من صفات الكمال، بإثبات أضدادها من صفات الكمال. هذه قاعدة مهمة، هذه قاعدة مهمة. طيب، هناك بعض الفوائد المتعلقة. يقول الأخ: ما معنى توسيع دائرة الإثبات؟ بمعنى أن الصفات التي ثبتت لله عز وجل تثبت بأكثر من وجه، كما مثلنا الله عز وجل قدير وقدرته كاملة تامة. ما هو دليلك؟ ما هو دليلك على قدرة، على إثبات القدرة لله سبحانه وتعالى؟ ما هو الدليل؟ عند من؟ قال الدليل قول الله سبحانه وتعالى: والله بكل شيء قدير. إن الله كان على كل شيء قديرا، إن الله كان على كل شيء قديرا، فهذا إثبات لقدرة الله سبحانه وتعالى. هذه طريق من طريق إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى، وهذا وجه من وجه إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى الكاملة. هل هناك وجه آخر تثبت بها كمال قدرة الله سبحانه عند من؟ نعم، الأخ استدل لكمال قدرة الله عز وجل بقوله سبحانه وما مسنا من لغوب، أي لكمال قدرته سبحانه وتعالى، فإنه لا يلحقه سبحانه وتعالى لغوب ولا تعب. هذه الآن توسعت دائرة الإثبات، أثبتنا صفة القدرة الكاملة لله سبحانه وتعالى كما يليق به من دليلين، دليل إثبات ودليل فيه نفي أثبت به كمال الضد. دليل آخر كيف؟ ما هو الدليل؟ دليل بعد ذلك أذكر تفصيل الدليل عندك. ارفع صوتك. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وما كان الله ليعجزه من شيء، فنفي إعجاز الأشياء لله سبحانه دليل على ماذا؟ على إثبات كمال قدرته. هذا معنى توسيع دائرة الإثبات، أن تثبت الصفة لله عز وجل بأكثر من وجه وفي أكثر من دليل. هنا فوائد نذكرها متعلقة بدرس اليوم. الفائدة الأولى عند قوله الصفات السلبية، قسم ابن القيم رحمه الله تعالى السلب إلى قسمين متصل ومنفصل. ضابط المتصل ضابط المتصل هو نفي كل ما يضاد ويناقض نفي. السلب المتصل هو نفي كل ما يضاد ويناقض صفة الكمال لله عز وجل، نفي كل ما يضاد ويناقض صفة الكمال لله عز وجل، نفي كل ما يضاد ويناقض صفة الكمال لله عز وجل، كالجهل والعجز. الجهل ينافي صفة كمال العلم، العجز ينافي صفة كمال القدرة. والمنفصل ضابطه هو تنزيه الله عز وجل عن أن يكون له شريك أو ظهير أو معين إلى غير ذلك من معاني خصائص الربوبية لله سبحانه وتعالى. فالآن نفي الجهل ونفي اللغوب ونفي العجز ونفي السنة والنوم، هذا كله من السلب المتصل. ونفي الزوج الصاحبة ونفي الولد ونفي الظهير ونفي الشفيع إلا بإذنه، هذه كلها منفصلة أو متصلة؟ منفصلة. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: سلب النقائص والعيوب جميعها عنه هما نوعان معقولان. أبيات تقريبا 5 و6 سأقرأها وأنتم يمكن أن تأخذوها من النونية. من النونية. سلب النقائص والعيوب جميعها عنه هما نوعان معقولان: سلب لمتصل ومنفصل هما نوعان معروفان، أما الثاني الذي هو السلب المنفصل سلب الشريك مع الظهير مع الشفيع بدون إذن المالك الديان، وكذاك سلب الزوج والولد الذي نسب إليه عابد الأصنام عابد الصلبان. والأول التنزيه، الأول التنزيه للرحمن عن وصف العيوب وكل ذي نقصان كالموت والإعياء والتعب الذي ينفي اقتدار الخالق المنان. هذا التقسيم الأول، التقسيم الأول. وأما التقسيم الثاني للسلب من حيثه قد تقدم في الدرس السابق أن السلب من حيث هو ينقسم إلى سلب محض وإلى سلب أريد به إثبات كمال الضد غير محض، يقال له غير محض أي غير خالص يراد به شيء آخر. والتقسيم إلى صفات ثبوتية أو ما سيأتي إن شاء الله تعالى في القاعدة في الدرس القادم تنقسم إلى ذاتية وفعلية، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى فيما سنأخذه بإذن الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.